طول القتال، وأدبها طول القتال، فطرفه يشير إليها من بعيد فتفهم تجاوبه فعلا وما تعرف الوحى، ويسمعها لحظا وما يتكلم، تجانف عن ذات اليمين كأنها ترق لمن فارقين وترحم، ولو زحمتها بالمناكب زحمة درت أي سوريها الضعيف المهدم، على كل طاو تحت طاو كأنه من الدم يسقى أو من اللحم يطعم، لها في الوغى زي الفوارس فوقها فكل حصان دارع متلثم، وما ذاك بخلا بالنفوس على القنا، ولكن صدم الشر للشر أحزم، أتحسب بيض الهند أصلك أصلها وأنك منها ساء ما تتوهم، إذا نحن سميناك خلنا سيوفنا من التيه في أغمادها تتبسم، ولم نر ملكا قط يدعى بدونه فيرضى ولكن يجهلون وتحلم، أخذت على الأعداء كل ثنية من العيش تعطي من تشاء وتحرم، فلا موت إلا من سنانك يتقى ولا رزق إلا من يمينك يقسم. الله. طيب يلا نبدأ في بعضها أو في أبياتها الأولى. قال إذا كان في البيت الأول: إذا كان مدح فالنسيب المقدم، أكل فصيح قال شعرا متيم. لا طبعا ليس شرطا يعني، وأصلا استفهام استنكاري يريد أن يريد منه المعنى البلاغي منه النفي. هو بيقول أن العرب جرت على عادة أن يبدأ بالغزل، وهو إيش بيقول الآن؟ وأنا الآن سأخالف عادة العرب كلهم. هو إيش قال؟ إذا كان مدح، يعني إذا كنت تريد المدح فالنسيب المقدم، فيجب أن تقدم لمدحك بالنسيب. النسيب التشبيب بالنساء، أي بالغزل بالنساء. قال لك جرت عادة العرب على ذلك، ولكن إذا كنت غير عاشق، يعني نفسه أنا مش عاشق ولا أحب النساء وما بدي أجري على عادة العرب، فلما تلزمونني بذلك؟ أكل فصيح قال شعرا متيم، متيم عاشق يعني. هل كل الفصحاء البلغاء الذين قالوا شعرا كانوا متيمين؟ أنا من الفصحاء البلغاء، بل أنا أشدهم فصاحة وبلاغة ولست عاشقا، فلما تلزمونني أن أبدأ قصيدتي بالتشبيب وبالغزل بالنساء؟ طبعا المتنبي صح خالف عادة العرب وما جرى العرب عليه في بدء قصائدهم بالتشبيب بالنساء في هذه القصيدة فقط، ولكن مئات إذا بدناش نبالغ عشرات القصائد التي بدأها، عشرات قصائد المدح التي قالها المتنبي بدأها بالتشبيب كثيرة. ما يعني واحدة مثلا على سبيل المثال للحصر من مدحياته لسيف الدولة، قال له في مطلعها: لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، وللحب ما لم يبق مني وما بقي. غزل كلها، وغالبا الغزل يستمر عنده عشرة أبيات لأنه هذا اسمه المقدمة، ثم بعد ذلك يعني عنده حسن التخلص، كما قلنا كثيرا عن فكرة حسن التخلص في شعر المتنبي. هذا مثال لعينيك. مثال آخر مثلا لما قال في مدحه، أيضا في مدح سيف الدولة، قال: ليالي بعد الظاعنين شكول، طوال وليل العاشقين الطويل، يبن لي البدر الذي لا أريده، ويخفين بدرا ما إليه سبيل. هذه شرحناها طبعا، وكمان لعينيك شرحناها، وقص على ذلك. أيوة، طب ليش العرب كانت تبدأ شعرها بالتشبيب؟ ابن قتيبة فسر ذلك في الشعر والشعراء، وغيره طبعا كثيرون، وأنا قلت ذلك لكن أعيد هنا للفائدة. ابن قتيبة قال: الناس كانت تقول الشعر من على إبلها وعلى خيلها، والناس في السوق يصطفقون، يعني مشغولون بالشراء والبيع والسوم، يعني يسومون البضائع، يعني يفاصلون، احنا نقول بلغة اليوم. فإذا أراد أن يقول شعرا لن ينتبه له أحد، فماذا يبدأ؟ بالغزل بالنساء. فالقلوب مركبة، يقول ابن قتيبة، القلوب مركبة على إلف النساء، حب النساء، فتميل القلوب إلى الذي يتحدث عن النساء. فأول 15 أبيات كل المعلقات مطلعها غزلية، مطالعها غزلية، تشبيب والوقوف على الأطلال أيضا، فيميل القلوب نحوه. إذا مال القلوب نحوه تمكن منها، فإذا تمكن منها بدأ موضوعه الرئيسي. فهو يريد أن يقول: لقد هذا الغرض انتهى، أنا الآن في قصر سيف الدولة، فلما أبدأ قصيدتي بالغزل؟ هو يتساءل ويناكف، وهو أتوقع في حدود علمي لم يناكف ولم يغير عادة العرب القدامى، حتى لو صار انتقل المدح أو القول الشعري أو إنشاد الشعري من الأسواق مثل سوق عكاظ وسوق المربد إلى القصور مثل قصر سيف الدولة، ظل هو يبدأ قصائده بالغزال. طبعا ابن سيدة في شرحه قال، يقول ابن سيدة: من شأن الشعراء إذا أرادوا المدح أن يقدموا النسيب، يعني يقدموا بين يدي المدح النسيب، هذا هو الأغلب، حتى سموا الشعر الذي لا يصدر بالنسيب خصيا. حكى هذا أو حكي هذا عن أبي زيد، يعني نقل هو هذا الشيء عن أبي زيد. إذن إذا كان مدح يا متنبي، إذا كان مدح فالنسيب المقدم، أكل فصيح قال شعرا متيم؟ الجواب لا، ليس كل فصيح قال شعرا متيما، فنبيح لك ألا تبدأ بالغزل بهذه القصيدة، لكننا نعرف أنك بدأت بالغزل في عشرات القصائد الأخرى. طيب، ثم قال في البيت الثاني: لحب، يعني والله لحب، هذه لام الموطئة للقسم، لحب ابن عبد الله أولى، فإنه به يبدأ الذكر الجميل ويختم. يعني هو بقول إذا كنت تريد أن تبدأ قصيدتك بالتشبيب بالنساء ولست عاشقا ولا بد من التشبيب، فعليك أن تشبب بسيف الدولة، أي أن تتغزل بصفاته لأنك لست عاشقا، وبالتالي المقام مقام المدح يجعلك تبدأ بالتشبيب بسيف الدولة. طبعا الذين سمعوا قالوا: استحي على دمك يا متنبي، أنت تشبب به، هو امرأة، سيف الدولة امرأة، ما هذه البداية يعني المخالفة؟ وطبعا جزء منه ينتمي، الغرابة في مطالع المتنبي أو الغرابة في بعض أوصاف المتنبي، مثل البيت الذي قلنا أنه وليت أن الخيام، القصيدة السابقة: وليت أن إذا ارتحلت لك الخيل وأن إذا نزلت الخيام. قالوا: كيف يعني تجعل نفسك بهيمة ثم تجعل نفسك جمادا؟ تشبيه، طبعا هو تشبيه، يعني ما يقصد منه غير ما يبدو في ظاهره. هو المتنبي شيئين، هو غريب في شخصيته، في نفسيته، في تصويره، يعني نفسيته هكذا، وأيضا هو يريد أن يناكف، يعني من طبيعة المتنبي أن يثير الجدل حول نفسه، ولذلك في أسئلة كبرى في حياته كان يملك الإجابة عنها، لكنه لم يعطي إجابة لأي سائل سأله عنها، حتى يبقي هذا الباب مغلقا أو حتى يجعل هالة الغموض حول حياته تزداد، فتزداد معها أسراره، ويعني إيش هكذا، يريد ذلك، هو يريد ذلك. طيب، إذن لحبه، هل لم يوطي القسم، مبتدأ حبه، لحب ابن عبد الله أولى، إذا كنت أريد أن أشبب فسأشبب بابني بحب ابن عبد الله. من هو ابن عبد الله؟ طبعا تحيلك مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله، لكنه يقصد هنا سيف الدولة، لأنه علي بن عبد الله، سيف الدولة اسمه علي بن عبد الله بن حمدان. فقال لك لحب ابن عبد الله، هذا طبعا المتصوف سيأخذونه وسينشدونه في الموالد عندهم على أنه مدح للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بذاك. لحب ابن عبد الله أولى، فإنه به يبدأ الذكر الجميل ويختم. يعني إذا أردت أن تتغنى فلا أجمل من أن تتغنى بصفات سيف الدولة في بداية ذكرك أو في بداية شعرك أو في بداية كلامك، وتختم بذلك، ويكون أيضا خاتمة شعرك وقولك أيضا حب ابن عبد الله اللي هو سيف الدولة. ثم قال في البيت الثالث: أطعت الغواني قبل مطمح ناظري إلى منظر يصغرن عنه ويعظم. وفي رواية ابن جني: أطعت الغواني قبل مطمح ناظري إلى منظر يصغرن عنه وأعظم. أعظم أنا يعني، وأعظم أقرب إلى نفسية المتنبي، وأعظم الفعل المضارع هذا الأعظم رواها ابن جني، وهو أقرب الذي عايشه أو أول شراحه أو أكثر شراحه معرفة به، لأنه قال، وقلنا ذلك أيضا في حلقات سابقة، قال ابن جني أعلم بشعره مني. طيب شو بقول؟ أطعت الغواني. بقول أنا في شبابي كنت أركض وراء النساء. طبعا هو لم يكن كذلك حتى في شبابه. شبابه أصلا 8 و10 و12 ارتحل في الصحارى المهلكات حتى كاد يموت، حتى كاد يتلف. لكن بقول هكذا كل الشباب، فاجعلني من ضمن هؤلاء الشباب حتى يسير بالقصيدة سيرا حميدا. قال أطعت الغواني قبل مطمح ناظري، قبل أن تكون لي طموحات عالية. قد يقصد بمطمح ناظري يعني الطموح نظري، يعني النظر الذي يطمح وينظر إلى معالي الأمور، وقد يقصد مطمح ناظري سيف الدولة نفسه. هو كان يتمنى أن يلتقيه، لأنه بالفعل بالمناسبة هذا مذكور في تاريخه أن المتنبي مدح سيف الدولة وعمره 18 سنة، المتنبي عمره 18 سنة، وسيف الدولة توقع كان قريبا من ذلك، يا أقل يا أكبر شوية، لأنه كان في بداية حياته، في بداية طلوعه، ولكنه لم ينشد القصيدة. والقصيدة التي هذه التي مدحها يميمية سنتها، ومطلعها قول المتنبي: ذكر الصبا ومرابع الآرام جلبت حمامي قبل وقت حمامي، دمن تكاثرت الهموم علي في عرصاتها كتكاثر اللوام، وكأن كل سحابة وكفت بها تبكي بعيني عروة بن حزام. طيب أو عروة بن حزام. إذن قال أطعت الغواني قبل مطمح ناظري، قبل الطموحات العالية، فلما صارت لدي الطموحات عصيت الغواني، تركت الغواني، أو كنت في لهو وفي يعني ركض وراء النساء حتى لقيت سيف الدولة، لأنه كان غاية بالنسبة لي. إلى منظر، إلى موضع، إذا كان الغاية إلى موضع عال من الغاية، أو إلى منظر موضع من سيف الدولة، يقصد سيف الدولة نفسه، يصغرنا الغواني، إنه نعايد الغواني عنه، عن هذا المنظر أو هذا الموقف، ويعظم، ويعظم سيف الدولة يعني، أو وأعظم أنا، يعني لقد لهوت وراء النساء حتى صارت لي طموحات عالية، فلما صارت لي هذه الطموحات عصيت الغواني وتركتهن ورائي، وإنما أطمح إليه الأعلى بعظيم بكثير جدا من منزلة النساء، إذ إن الذي يريد معالي الأمور لا بد أن يترك اللهو مع النساء. هذه قاعدة حتى في الحياة البشرية، ما تلهو مع النساء وتركض وراء الحب وراء يعني رغباتك وشهواتك ولهواتك هذا سيقضي عليك. فقال إيش؟ إذن يصغرن عنه وأعظم، يعني وأعظم حتى عن هذا المطمح العظيم. قال هن يصغرن عن طموح العظيم وأنا أعظم عن طموحي، أنا أعظم من طموحي حتى. هذه الفكرة مسيطرة، هي أقرب لرواها رواية ابن جني، مش يعظم يعني سيف الدولة، أعظم يعني أنا، رواية ابن جني أقرب، لأن عليها دلائل كثيرة قبل ذلك في حياة المتلبي وبعد ذلك في حياة المتلبي. كيف يعني؟ هو الذي قال أي محل أرتقي، ما في، أنا طلعت فوق مكان خلاص ما في مكان أطلع فوقيته، فصار لازم أتسلق نفسي حتى أعلو على المكان الذي وصلته. أو طبعا أي محل أرتقي، أي عظيم أتقي، وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. أو قول مثلا واقفا تحت أخمصي قدر نفسي، هاي طموحي هون، بس أنا واقف تحت أخمصي قدر نفسي، واقفا تحت أخمصي الأنام. جنون. إذن أطعت الغواني قبل مطمح ناظري إلى منظر يصغرن عنه ويعظم، أو أعظم وهي الأفضل. قلنا هو اللي قال عن الغواني، قال بيت جميل جدا لسه ما وصلنا، بس قال ومن خبر الغواني يعني إيش؟ عرفهن، اختبرهن، عاش معهن، عرف أخلاقهن. شو الغواني؟ قال ومن خبر الغواني فالغواني ضياء في بواطنه ظلام. طيب ثم قال في البيت الرابع: تعرض سيف الدولة الدهر كله يطبق في أوصاله ويصمم. الآن بدأ يمدح بشكل واضح لسيف الدولة، قال تعرض سيف الدولة يعني أخذ الدنيا بالأرض، ما جعل فيها شيء إلا جربه، ما جعل فيها عدوا إلا قاتله، ما كان فيها من غاية إلا سعى إليها. تعرض يعني أخذ الدهر بالأرض يعني بكل بوسعه. مش قال لك ذر النفس تأخذ وسعها، ودع النفس تأخذ وسعها، كل ما تستطيع فعل. قبل بينها فمفترق جاران دارهما العمر. هذا المتلبي قال تعرض سيف الدولة الدهر، أخذوا بالعرض، الناس ماشي فيه بشكل طبيعي وبالدفع الذاتي، هو بالعرض رايح يمين رايح شمال، مش ماشي دغري لأنه دغري بيعملش إشي، ها الدفع الذاتي من تبه هذا الاتجاه وجه، لا في طريقه وهو قادم أو وهو ماض يأخذ يمينا وشمالا فيعرض أو يعرض. تعرض سيف الدولة الدهر كله، شو بيعمل؟ يطبق في أوصاله ويصمم، والتطبيق تضرب المفصل، الأوصال يعني أعضاء الدهر. قال لك قتل الدهر أفناه إما علما وإما قتالا، أفنى الدهر بعلمه، قرأ وعلم وجرب وخبر ودرس وثقف، أو قتل الأعداء فيه، فكان يصيب من العلم والمعركة المفصل، يطبق في أوصاله، يصيب المفصل في الضرب، ويصمم والتصميم إنه إيش؟ لما نحكي صممت على شيء أنا مضيت فيه، فالتصميم المضي في هذا الضرب إلى نهايته، مو والله أصاب مفصل الدهر في وصل أو في بعض أوصاله فاتكأ على ذلك فتركه من بعد ونام على أمجاده السابقة، لا ظل يضربه في مفاصله من أوصاله ويصمم على ذلك طوال حياته، وما عاشش كثير زي سيف الدولة، زي المتلبي بالمناسبة عاش بعده سنتين بجوز أو ثلاثة أو أقل. ثم قال في البيت الخامس فجاز له حتى على الشمس حكمه وبان له حتى على البدر ميسمه. قال فجاز له، فجاز حكمه يعني حل حكمه، جاز الفعل، وحكمه اللي في آخر الشطر الأول هذا هي الفاعل، فجاز حكمه يعني حل حكمه وقبل حكمه حتى على الشمس. كيف يعني جاز حكمه على الشمس؟ قال يعني ممكن يكون لها معنيان، المعنى الأول أن الشمس بوجوده تختفي، لا قيمة للشمس إذا كان موجودا، ما لم تطبه كل عيش، القصيدة التي قلناها، كل عيش ما لم تطبه حمام، كل شمس ما لم تكنها ظلام، فالشمس من دونك ظلام، أنت الشمس. فقال فجاز له حتى على الشمس حكمه. ويمكن أن يكون المعنى الثاني أنه قاتل بجيش أثار هذا الجيش الغبار فصعد إلى السماء فحجب ضوء الشمس، فغبار خيله يعني مضى حكمها ونزل حكمها بالشمس فأطفأ نورها، هذا المعنى الثاني. ثم قال وبان له، ظهر له حتى على البدر ميسمه. والميسم قيل من الوسامة، وهو ضعيف هذا القول في رأيي، من الوسامة أي ظهر جماله على البدر، فاستعار البدر جماله منه، لكن الميسم بما هو بأنه يعني مضى حكمه أو نفذ رأيه وقضاؤه في الشمس فسترها بغبار خيله أو انطفأت لوجوده هو فبان المفضول من الأفضل أو من الفاضل، قال مدام هو يعني الشطر الأول يعني ذلك، فلازم يكون الميسم أو الميسم هي اسم آلة من الوسم أي العلامة. قال ووضع علامته على البدر فجرحه، فجرح خد البدر إذا جاز التعبير. فالشق كين نريد أن يقول الشق الذي قال الله تعالى فيه اقتربت الساعة وانشق القمر، الشق الذي هذا في الوسط هو من الميسم الذي بان لسيف الدولة وليس من إصبع الرسول حين أشار إلى البدر فانشق. كلها إشارات خفية لمن أراد أن يبحر في نصوص المتنبي. إذن فجاز له حتى على الشمس حكمه وبان له حتى على البدر ميسم. قلنا ميسم لها معنيان. ثم قال في البيت السادس كأن العدا في أرضهم خلفاؤه فإن شاء حازوها وإن شاء سلموا. كأن العدا أعداؤه في أرضهم يعني في بلادهم، خلفاؤه يعني النواب إله، يعني بيشتغلوا إله، يعملون لأجله كأنهم لا يعملون لأجل أنفسهم ولأجل دولتهم ولأجل شعوبهم، كأنهم تبع له، نوابه، عماله على هذه البلاد، فهم يحكمون باسمه. ها كأن العدا في أرضهم خلفاؤه يعني خلفاء سيف الدولة، فإن شاء حازوها يعني فإن شاء أقرهم على كراسيهم وعلى حكمهم في مملكتهم، فإن شاء، فالمشيئة لسيف الدولة إما أن يقرهم على كراسيهم، وإن شاء سلموا، إن شاء طردهم فسلموا أي استسلموا له، وما يستطيع أحد من الملوك أن يقف في وجهه، وهذا يدل على أنه ملك على الملوك. ثم قال في البيت السابع: ولا كتب إلا المشرفية عنده، ولا رسل إلا الخميس العرمرم. ولا كتب هذا استثناء منقطع، قال الكتب عند سيف الدولة هي السيوف، إلا المشرفية، المشرفية اللي هي السيوف عنده، فكتب سيف الدولة ليست الرسائل التي يبعثها، ليست، لا يبعث إلى ملك رسالة يقول له يعني تنحى عن الملك أو أنا قادم إليك، لا، الذي يقدم إليك هو أنا والسيوف التي معي، فأنت هالك لا محالة. فما يلجأ إلى مظهر يراه المتنبي في هذه الموضع من مظاهر الضعف، بأن يقدم على، بأن يرسل الرسل، بأن يرسل الكتب إلى الأعداء فيبلغهم، إما أن تستسلم وإما أن نقاتل، لا لا خلاص أنا أتيك بنفسي وبجيشي، فترى أقل الرأي ما ترى لا ما تسمع. أتوقع هذا قاله هارون الرشيد لنكفور، قاله من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم، الخبر أو الرأي ما ترى لا ما تسمع، يعني راح أجيك تشوفني ما راح أسمعك، ما ودي لك رسل. قال ولا رسل إلا الخميس العرمرم، وما بعث رسل، ما بعث شخص فيرسله إلى هؤلاء الملوك ليبسط نفوذه عليهم أو ليخبره، قال رسله الخميس، الخميس قلنا الجيش المكون من 5 أجزاء، العرمرم الكثير العدد الذي يجر أذياله خلفه فتراه إيش منتشرا في كل مكان، كلما تحرك يعني إيش تفارطت أجزاؤه لكثرته أو انتثرت أجزاؤه على كل مكان. ولا رسل إلا الخميس العرمرم، هو قال من قبل عندما كان في جالس عند سيف الدولة، وجاء أحد رسل الروم إلى سيف الدولة برسالة، شرحنا هذه القصيدة اللامية، وجاء إلى أحد رسل ملوك الروم إلى سيف الدولة بكتاب أو برسالة يقول له فيها إنه يعني تعبنا من الحرب ونريد هدنة من أجل أن يرتاح شعبنا وشعبكم، يعني هكذا. فقال له إيش المتنبي، وصف المشهد، قال دروع لملك الروم هذه الرسائل يصد بها عن نفسه ويشاغل، أو يرد بها عن نفسه ويشاغل. طيب ثم قال في البيت الثامن: فلم يخل من نصر له من له يد، ولم يخل من شكر له من له فم. قال لك نصر سيف الدولة كل ذي قوة، أي أن الملوك الآخرين هابوه فاستسلموا فصاروا من جنده أو من ضمن مملكته، فكل ذي يد أي كل ذي قوة، ذا الأيد بشيء، قال ذا الأيد ذا القوة، يعني في القرآن الكريم ذا الأيد إنه أواب أتوقع، ويد الله فوق أيديهم أيضا تعني القوة يعني. إذن قال فلم يخلو من نصر له من له يد، أي من له قوة، نصر سيف الدولة ووقف إلى جانبه، ولم يخل من شكر له، أي من شكر لسيف الدولة من له فم، من يستطيع أن يتحدث، فكل من تحدث تحدث بمدح سيف الدولة وشكره، أي كل فم نطق بشكره. ثم قال في البيت التاسع: ولم يخل من أسمائه عود منبر، ولم يخل دينار، ولم يخل درهم. يريد أن يقول أنه صار أعظم من الخليفة، ليش؟ لسببين: أن الذي يخطب له على المنابر هو الخليفة، يعني الخليفة العباسي حتى سنة 656 هجرية، وهي سنة اجتياح المغول لبغداد وانتهاء الدولة العباسية، كان حتى مع ضعف الدولة العباسية ومع كثرة يعني الخلفاء المتواترين من بني العباس أو من الخلفاء العباسيين، كان يخطب له على المنابر حتى في دمشق وحتى في مصر وغيرها، فالذي يخطب له على المنبر هو الخليفة، فكأنه سواه بالخليفة أو جعله هو الخليفة، وأن نفوذه أكثر من نفوذ الخليفة، وهذا قلنا في الحلقة السابقة أيضا، قلنا لما شرحنا الأبيات الستة التي مطلعها أنا منك بين فضائل ومكارمي ومن ارتياحك في غمام دائم. طيب إذن قال ولم يخلو من أسمائه عود من بر، أي خطب له على المنابر في الجمعة، يعني لم يخلو دينار ولم يخلو درهم، أتوقع أنهم كانوا يصكون على الدينار صورة الخليفة وعلى الدرهم ربما اسم الخليفة، فيريد أن يقول إنه وصل إلى مرتبة الخليفة وتفوق عليه فصار يدعى له، ويخطب باسمه على المنابر، وصارت العمل التي يتعامل بها الناس في أمورهم المالية الدراهم والدنانير أو الدنانير والدراهم تصك عليها صورته واسمه، تنقش عليها هذه الصورة وذلك الاسم. ثم قال في البيت العاشر ضروب وما بين الحسامين ضيق بصير وما بين الشجاعين مظلم. ضروب يعني هو ضروب، فالضروب هذه خبر لمبتدا محذوف تقديره هو ويعني سيف الدولة، يعني هو ضروب. وما بين الحسامين ضيق يعني إذا التحم الفارسان وتلاقى السيفان فلم تعد هناك مسافة بينهما، يعني التحموا من مسافة صفر كما نقول اليوم في حرب غزة، نقول إيش أطلق عليه الرصاص من مسافة صفر يعني معه مباشرة. فقال لك هذه تدل على شدة الشجاعة المواجهة، مسافة صفر لا يقدر عليها كل أحد فقط الشجعان، وهؤلاء وهذه يعني من ألصق صفات أهل غزة، المقاتلون في غزة هؤلاء شجعان يواجهون المسافة صفر على الحقيقة، ما عندهم خوف من الموت، يحبون الموت كما تحبون الحياة كما قال أبو بكر في إحدى رسائله. قال ضروب وما بين الحسامين ضيق يعني يضرب بالسيف من مسافة صفر فيقتل عدوه، بصير يرى يعني. وما بين الشجاعين، شجاعين يعني المقاتلين من الشجعان. مظلم، ليش مظلم؟ لأن هؤلاء لشدة تقاتلهما ولشدة ضرب حوافر الفرسين أو الخيلين تحتهما ثار الغبار، فلما ثار الغبار من شدة التعارك والتشاجر بين هذين الفارسين صار هذا الغبار كأنه سحابة مظلمة فغطت الرؤية على أن يرى فارس العدو المقابل له، لكن هو يرى، إذا كان العدو لا يرى فهو يرى، يريد أن يقول أنه حاد البصر، يريد أن يقول أنه لا يهتم أيضا بأن يحجز الظلام بينه وبين قتال عدوه. هذه أخلاق الفرسان الكبار الذين لا يهابون العدو ويقتمون حتى في الظلام على النزال ومواصلة القتال. ضروب وما بين الحسامين ضيق بصير، وهذه واو والحال وما بين، والثاني أيضا وما بين الشجاعين أيضا حال، وبصير أيضا أول كلمة في الشطر الثاني هي خبر لمبتدأ المحذوف تقديره هو أي سيف الدولة. ثم قال في البيت الحادي عشر تباري نجوم القذف في كل ليلة نجوم له منهن ورد وأدهم. تباري من المباراة يعني أي تسابق أي تنافس. نجوم القذف هذه مفعول به مقدم، ونجوم القذف ليش سماها القذف؟ لأنها النجوم التي يقذفها الله أو يرسلها الله تعالى يعني تصيب الشياطين. الشيخ رب العالمين قال الله تعالى على الأقل في موضعين قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، هذا موضع، والموضع الثاني قوله تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. واصب يعني دائم مستمر. هاي يقذفون، شوف المتنبي تأثر بالقرآن، نجوم القذف قال لك لأنه أخذها من كلمة ويقذفون من كل جانب من القرآن. قال تباري نجوم القذف في كل يتم من ده؟ قال لك هذه النجوم التي في السماء تباريها وتنافسها نجوم على الأرض. من يقصد نجوم التي على الأرض؟ الفرسان الذين على الخيل. طيب شو الجامع بينهما؟ قال لك هذه النجوم القذف اللي هي في السماء تهوي لقتل من؟ الشياطين. والنجوم التي على الأرض اللي هي الفرسان تسير بسرعة كما تسير النجوم في السماء لقتل من؟ لقتل الأعداء وهم شياطين أيضا، شياطين الأرض لأنهم أعداء سيف الدولة. شوف الصورة كيف عملها، كيف جمع بين السماء والأرض. وأيضا معنى آخر المستفاد من تشبيههم بالنجوم أي أنهم عالون، مكانتهم عالية، شجاعتهم عالية، همتهم عالية، مروءتهم عالية، إقدامهم عال وهكذا. بس الصورة الأوضح إنه أخذ من نجوم القذف شيئين، سرعتها وكذلك سرعة الفرسان أو الخيول التي يركبها هؤلاء الفرسان. ثم هذه النجوم القذف تقتل الشياطين، شياطين السماء أو شياطين الفضاء، ونجوم الأرض اللي هي فرسان سيف الدولة وخيله تقتل شياطين الأرض أي تقتل الأعداء. قال تباري نجوم القذف في كل ليلة نجوم له يعني سيف الدولة منهن أفصلها قال ورد وأدهم. هذه الخيول اللي هي شبه الخيول بالنجوم لسرعتها كما نجوم السماء، قال منها ورد وأدهم. والورد واحد من أسماء الخيل أو من صفات الخيل الشقر، فالورد الخيل الأشقر والأدهم الخيل الأسود. قال لك يعني كل خيوله يريد، أو يمكن أن تكون الأدهم برضه لأن النجوم مضيئة، فورد مناسبة شقراء مضيئة، والأدهم من معانيها الأضداد بالمناسبة، قد يكون الأسود قد يكون الأبيض. فإذا أراد التشبيه بالنجوم فالجامع اللون، الورد أشقر مضيء كالنجم، والأدهم التي هي من معاني الأضداد من الكلمات الأضداد التي فيها المعنيان المتضادان الأسود والأبيض، فإذا أخذنا منها ما يشبه النجوم فسيكون الأبيض. فقال نجوم سيف الدولة خيل بلق ورد وأدهم، تباري نجوم القذف في كل ليلة النجوم. النجوم اللي في الشطر الأول، أول كلمة في الشطر الثاني هي فاعل تباري، والنجوم اللي هي بعد كلمة تباري هذه مفعول به لتباري. ثم قال في البيت الثاني عشر يطأنا النجوم اللي قصده الخيل، يطأنا من الوطأ، يدعسنا يمضينا يدسنا، يطأنا من الأبطال من لا حملنه. قد تكون لا حملنه يعني الله لا يخلي الخيل تحمل الأعداء، دعاء على، أو من لا حملنه يعني من لا يحملنه. ليش بطل لم تعد الخيل تحمل هؤلاء الأبطال؟ لأن جند سيف الدولة قتلوا هذه الأبطال فسقطت على الأرض، فلما جاءت في النهاية خيل سيف الدولة داست بحوافرها على أجساد هؤلاء الأبطال الذين قتلتهم فسقطوا عن ظهور خيولهم. قال يطأنا من الأبطال من لا حملنه، ومن قصد يعني ويطأنا خيل سيف الدولة تطأنا أو يطأنا من قصد، قصد قطع قصدة أتوقع مفردها، المران الرماح اللينة ما لا يقوم. قال لك لما أجوا مشت الخيل بعد الانتصار مشت على جثث القتلى من فرسان الأعداء وعلى الرماح قطع الرماح التي تكسرت في بسبب هذه المعركة، إما لاصطدامها بالسيوف والرماح، وإما لاصطدامها بالدروع والتروس، وإما لنفاذها في أجساد الأعداء. ومن قصد المران ما لا يقوم، أي ما لا يعني يصو يعني الاعوجاج، يقوم الاعوجاج بمعنى أنها لم تعد صالحة للاستخدام. طبعا البيت ربما أخذ المعنى فيه من قول الحسين بن حمام المري، قال يطأنا من القتلى ومن قصد القنا خبارا فما يجرين إلا تجشما. طبعا يطأنا هذا البحر هو الطويل، والروي هو الميم، بس الميم هنا المفتوحة وعند المتنبي الميم مضمومة. العميدي لشدة تعصبه ضد المتنبي شو قال لك تعليقا على البيت يعني وأخذ المعنى أو مشاكلة المعنى عنده بمعنى الحسين بن حمام المري وهو المري وهو قبل المتنبي، قال العميدي قال عن هذا الموضوع: الوزنان واحد صحيح كلاهما من الطويل، والرويان واحد صحيح وهما الميم بس فيه اختلاف، ميم مضموم مفتوحة، إلا أن الحسين قال قصد القنا يعني قطع القنا الرماح، وقال المتنبي قصد المران يعني قطع الرماح برضو بس بدل القنا قال المران، فأتعب خاطره يعني إيش والله تعب حاله والله جاب يعني يسخر من المتنبي، لكن أنا برأيي خبارا ولا أجرين إلا تجشما يعني ثقيلة على السمع، ما في أنا متعصب لي المتنبي ومع المتنبي. فيعني صحيح ربما أخذ جزءا من بيت الحسين بن حمام لكن معنى المتنبي أعظم. طيب ثم قال في البيت الثالث عشر: فهن أي الخيل هذه مع السيدان. شوف والله هذه مشهدية سينمائية التي يتابع فيها دائما المتنبي مشهديات سينمائية تحتاج إلى كاميرات ناشونال جيوغرافيك حتى تستطيع أن تفصل وأن تنقل الصورة الحقيقية لما يقول. قال: فهن أي هذه الخيول مع السيدان في البر عسل، وهن مع النينان في الماء عوم. فهن مع السيدان، السيدان جمع سيد، والسيد الذئب شق الشنفرة، وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول عرفاء جيلوا، فالسيد الذئب. قال: في البر الصحراء عسل جمع عسل، الذئب إذا عسل يعني جرى بتبين هيك مشية الذئب، فقال لك عسل، فقال لك الخيل في الصحراء مع الذئاب بتمشي كأنها ذئاب. ومن وهن الخيل مع النينان. شو النينان؟ النينان جمع نون. مش رب العالمين قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا والنون الحوت، تمام؟ قال وهن مع النينان أي مع الحيتان في الماء عوم، وعيمات مع الحيتان. إذا كنت في البر فستجدها تجري مع الذئاب كالذئاب، وإذا كنت في البحر عكس البر. شوف كيف المقابلة بين شطري البيت. وإذا كنت في الماء أو في البحر فإنها تعوم وتسبح مع النينان أي مع الحيتان. ثم قال في البيت 14 يتابع هذه المشهدية مع الحيوانات، إن الخيل هذه تستطيع أن تتكيف مع أي بيئة، صحراوية، بحرية، سمائية، جوية، كله. البر والبحر والسماء والجو كله جمعوا في بيتين. قال وهن مع الغزلان في الوادي كمن، معروف الغزلان جمع غزال، في الوادي كمن يعني رابضات. كيف الغزلان كانت تكون رابضة مرتاحة؟ كذلك حين وصلنا الوادي جلسنا أو ارتحنا من طول المعركة أو استعدادا لمعركة أخرى أو يعني من تعب المسير الطويل، فلما ربضنا صرنا يشبهنا الغزلان. وهن مع الغزلان في الوادي كمن، طبعا هي في الوادي وحذف الياء، طبعا يجوز ذلك تخفيفا من أجل الضرورة الشعرية. وهن أي هذه الخيل مع العقبان، معقول؟ مع العقبان، العقبان جميع عقاب في النيق، والنيق أعلى قمة الجبل، هاي اسمها النيق. حوموا، قال لك تخيل صارت مثل الطير، معقول؟ طبعا انت بتقول والله ممكن الخيل تسبح، لان بالفعل تسبح الخيل، فيعني ممكن تعوم مع النينة، بس كيف تطير مع اللالة؟ قال لك طلعت الى رأس الجبل وصارت تدور على قمة الجبل فكأنها مثل العقبان. وهن مع الغزلان في الوادي كمن، وهن مع العقبان في النيق حوموا. بهذا تنتهي الحلقة، وإن شاء الله تعالى نلقاكم في الحلقة القادمة، الحلقة السابعة بعد 104. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.